بمناسبة شهر تضامن مع الشعب الكوري، أقيم الاجتماع في مدينة بيلغراد تشيك ببلغاريا يوم 14 الخميس. أردت في موقع الاجتماع الصور عن المآسر الخالدة لزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل. حضرته الشخصيات والجماهير في بلغاريا، ودعي إليه سفيرنا المفاوض فوق العادة وأفراد سفارتنا لدى هذا البلاد. أكررت فيه صيغة بركة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ إيل. هذا وبمناسبة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من 25 حزيران إلى 27 تموز، حمل رئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الروماني في الإنترنت يوم 13 من الشهر الحالي مقالة تثني على الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية البارزة لزعيم الذين كيم إل سونغ الذي قاد حرب تحرير الوطنية الماضية إلى نشر الباهر.